في ديار الضاعين ونادها ونادها يا دار ما فعلت بك الأيام تفي ديار الضاعين ونادها ونادها يا دار ما فعلت بك الأيام يا دار يا دار أين الساكنون وأين دياك البهاء وذلك الأعظام من كان مثلي للحبيب مفارقا آيع من كان مثلي للحبيب مفارقا لا تعذلوه فالكلام كلام ويذيب روحي ويذيب روحي نوح كل حمامة فكأنما نوح الحمام حمام يا غائبين وفي الفؤاد لبعدهم نار لها بين الضلوع ضرام لا كتبكم تأتي ولا أخباركم لا كتبكم تأتي ولا أخباركم تروى ولا تدنيكم الأحلام ليت شعري كيف حال أحبتي وبأي أرض خيموا وأقاموا والله ما اخترت الفراق وإنما حكمت علي بذلك الأيام